طيب السلام عليكم. هل صوت مسموع؟ أولا بعد الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. فحيا الله طبعا جميع الحضور من الإخوة والأصدقاء في الغرفة، الأخ فريو، حبيبي الأخ ابن فاروق وسنافي عليه من الله الخير والرحمة، والأخ ابن التوبة، الأخ الحبيب رشدي، وطبعا جميع الإخوة اللي أنا يمكن يعني أراهم أول مرة، حياهم الله جميعا وجزاهم الله خيرا على جهتهم في تلك الغرفة وغيرها من الغرف، الإخوة الأدمن وجميع الإخوة. أولا يعني أنا أريد أن أبين بعض الحقائق الشرعية الموجودة في كتاب الله التي تتعلق بمسألتي الجهاد والحكم لما أنزل الله عز وجل. الجهاد تعريفه في اللغة هو من مادة جهد، جهد، وجهد يجهد جهدا وجهدا، جهدا وجهدا. الفرق بين الجهد والجهد أن الجهد بفتح الجيم هو طاقة الإنسان، عفوا، أن الجهد بفتح الجيم هو التعب والمشقة، هو التعب والمشقة. تقول أصاب فلان جهد، أصاب فلانا جهد، أصاب فلانا جهد، يعني تعب ومشقة. أما الجهد بضم الجيم فهو طاقة الإنسان وما يستطيعه من الشيء. تقول والله أنا اجتهدت في تلك المسألة وهذا جهدي. وكلاهما في النص، يعني النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جبريل المشهور قال فغطني الثالثة حتى بلغ مني الجهد بفتح الجيم، بلغ مني الجهد يعني بلغ مني التعب، يعني أتعبني. وقال تعالى في سورة التوبة الذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم، لا يجدون إلا جهدهم يعني في الصدقات، الذين يلمزون من المتطوعين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم، لا يجدون إلا جهدهم يعني الذين يتصدقون بما تحت أيديهم، الذين لا يجدون إلا طاقتهم ووسعهم فيبذلونه لله. هذا من حيث اللغة الجهد والجهد. من حيث الاصطلاح والعرف الشرعي فإن الاجتهاد هو القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل، القتال لإعلاء كلمة الله عز وجل. وعلى ذلك التعريف فإن كل قتال لإعلاء كلمة الله عز وجل فهو جهاد، سواء كان مع الكفار، سواء أكانوا معتدين أو غزوناهم في دارهم، وكذلك قتال المؤمنين إن كان لإعلاء كلمة الله. يبقى أن قتال المسلمين له أنواع كثيرة عند الفقهاء، منها ما هو محرم كقتال الفتنة وشق العصا على ولي الأمر الذي تجب طاعته وقطع الطريق، حرابة، كل ذلك من أنواع القتال التي يحرم يعني أن يبدأها المسلمون. وهناك من القتال ما يجب ضد المسلمين لإعلاء كلمة الله كقتال الفئة الباغية حتى تفيء إلى أمر الله، وكتتبع المحاربين أصحاب الحرابة والفساد في الأرض، فهذا القتال أيضا إن كان ضد المسلمين فإنه يدخل في مفهوم الجهاد، ولكن يعني لا تترتب عليه آثاره من تخميس المال واتخاذ الأسرى والأرقاء وما إلى ذلك مع المسلمين خاصة فقط. الجهاد الذي هو قتال الكفار والذي هو لإعلاء كلمة الله، وهذا التعريف مستمد من حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الرجل يقتل شجاعة والرجل يقتل حمية والرجل يقتل ليرى مكانه، أي ذلك من الجهاد، فقال كل ذلك في النار، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فذاك في الجنة. إذن جهاد ومن قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، ذلك القتال الذي لتكون كلمة الله هي العليا نوعان عند الفقهاء لم يخالف في ذلك أحد. الأول وهو جهاد الدفع، الثاني وهو جهاد الطلب. جهاد الدفع هو ما يسمى عند بعض الفقهاء بدفع الصائل، دفع الصائل هو إذا صال عدو على المسلمين فدخل عليهم دارهم، استباح بيضتهم ونزل ساحتهم، وجب رده، وهذا يجب على المسلمين ومن في ذمتهم أيضا، يعني هذا يجب على كل المسلمين ذكور وإناث، أحرار وعبيد وأرقاء، وهذا الجهاد فرض عين على كل مسلم ممن نزل بساحته العدو، فإن لم تحصل فيهم الكفاية يكون على الأقرب فالأقرب، كما مثلا كان في غزوة الخندق، فإن هؤلاء كانوا قد نزلوا المدينة مثلا، وكما الآن في دخول الأمريكان في العراق وأفغانستان وكدخول اليهود في فلسطين، فإن جهاد هؤلاء طبعا جائز بكل أسلوب ما لم يعني يترتب عليه مفسدة أعظم من مفسدة وجودهم. ودليل ذلك قوله عز وجل وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل. النوع الثاني من الجهاد وهو جهاد الطلب. هنا أريد أن أتوقف وقفة عند منكري جهاد الطلب في العصر الحديث. شاع في كتابات كثير من المتأخرين للدكتور البوطي الشيخ القرضاوي وبعض المفكرين للأسف الشديد يعني في ذلك العصر من عصور الذلة والمسكنة في تلك الأمة الغراء، أنهم يتملصون من جهاد الطلب، وهو أن يغزو المسلمون الكفار في عقر دارهم. علاقة المسلم بالكافر من حيث الشرع لا تخرج إما أن يكون ذلك الكافر في ذمة المسلمين في دارهم، دخل دارهم بذمة كاليهود والنصارى في دورنا، أو دخلها بأمان فهما يسمى بالمستأمنين كالسفراء الذين لا يقيمون إقامة دائمة يعني، أو دخلها مستجيرا، وهذا يدخل فيه عند الفقهاء المعاصرين أحكام الترانزيت وما يشبه ذلك، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. فالحل الأول أن يكونوا في ذمة المسلمين، يعني المسلمون هم الذين لهم الولاية عليهم. الحل الثاني أن يكون هؤلاء الكفار من أهل الصلح مع المسلمين، أن يعقد الخليفة صلحا مع قوم يرى من المصلحة أن يصالحهم، إما أن يصالحهم على مال، أو يصالحهم على كف الشر وما إلى ذلك. خلاص، على ألا تكون تلك المصالحة أبدية، خلاص أيضا يجب أن تكون مؤقتة بوقت لكي يكون المسلمون في حل منها في وقت من الأوقات، كذلك يكونون منها في حل إن نقضوا ذلك الصلح أو تلك المعاهدة. والحالة الثالثة هي الكفار الذين ليس لهم مع المسلمين لا هم في ذمتهم ولا هم معهم في عهد أو صلح، ليس بينهم وبين المسلمين أمان بصلح. فهؤلاء هم من يسميهم الفقهاء بالمحاربين أو بدور الحرب. ومعنى كونهم دور حرب ليس معناه أنهم يحاربون الإسلام، لا، لكن معناه أنها هي تلك الدور التي يجوز للمسلمين غزوها. المعاصرون الذين يتكلمون في تلك المسألة ويقولون أن الجهاد في الإسلام كله دفع وكله وقائي، يستدلون ببعض النصوص التي بعضها يعني يستدلون به بفهمهم الخاص الذي لم يسبقون إليه، وهم يعترفون أنهم لم يسبقوا إلى ذلك. هذا يلزم منه أن الأمة عاشت في الضلال المبين 14 قرنا قبل أن يفهموا ذلك، ويلزم منه تضليل الصحابة وغيرهم ممن قاموا بذلك الجهاد الذي هو جهاد الطلب. والبعض الآخر من تلك النصوص الذي يعني يستدلون به هو من النصوص التي نزلت في العهد المكي. أولا نحن نريد أن نقرر قاعدة أن اتباع الإسلام يكون على ما انتهى عليه الإسلام لا ما بدأ به، وهذا متقرر في كتب أهل العلم أن اتباع الإسلام يكون على ما انتهى إليه الإسلام لا ما بدأ به. إن الله عز وجل يقول: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دين. النبي صلى الله عليه وسلم في العهد المكي كان من الأحكام لما كان المسلمون لا شوكة لهم، وهذا طبيعي أن الإنسان له أحكام حال استضعافه وله أحكام حال تمكينه. المستضعف له أحكام والممكن له أحكام. المسلمون في ذلك الوقت كانوا مستضعفين. سأعطيك الآن أمثلة على جهاد الطلب كثيرة جدا، أبرزها فتح إفريقية ووقوف طارق بن زياد أمام البحر ووقوف عقبة بن نافع عفوا طبعا. وهذا يضحك كلام بعض المعاصرين كالشيخ القرضاوي حفظه الله في كتابه الجهاد، وككلام الدكتور عصام البشير في حلقته عن فقه المعاصر في قناة اقرأ. هذا يضحك رأسا، لأنه طبعا أصلا فتح مصر عقبة بن نافع، عقبة بن نافع كان من التابعين وكان في جيشه كثير من الصحابة بالمناسبة. ثم إن هذا النوع من الجهاد الذي كان موجودا في الأمة والأمة كلها اتفقت على مشروعيته، يعني ما سمعنا أن أحد من الفقهاء أو العلماء في عصره وقف وقال هذا جهاد غير مشروع، لا. وجهاد مصر فتح مصر أصلا هو من جهاد الطلب كما يقول ابن الفاروق أغلب الفتوحات، لكن هم يعني في الحقيقة يعني يلوون زراع النصوص. أولا أنا عايز أفهم شيء، جهاد الطلب لا ما في شيء اسمه معتدي أصلا، ما كان في أحد اعتدى علينا من مصر أصلا. شوف لا لا لا مش صحيح، الرومان اللي اعتدوا علينا كانوا من الشام، ما في أي شيء أتى من مصر للنبي عليه الصلاة والسلام إلا القباطي وماريا وسيرين، ده اللي احنا شفناه من مصر في التاريخ الإسلامي قبل فتح مصر. يعني حقيقة احنا ما شفناش من مصر إلا كل خير، ما شفناش منهم إلا 12 عباية زي ما بيقول ابن إسحاق، طبعا كان ده ممكن يكونش صحيح إنهم 12 بالضبط، يعني إن أغلب كلامهم في الأرقام دي مضروب، يعني القباطي وسيرين وماريا أخته أم ولد النبي عليه الصلاة والسلام، خلاص. في عهد أبي بكر الصديق ما رمي رمح على الرومان أصلا حتى يكونهم انحصروا في مصر. أبو بكر الصديق من أسباب تعطل يعني جهاد الكفار في عصره أنه اشتغل بأهم جهاد في تاريخ المسلمين، وهو جهاد المنافقين والكفار والمرتدين ومنيع الزكاة. ثم أن خلافة أبي بكر لم تستمر أكثر من سنة وبضعة أشهر، لم يرمي فيها سهما لهو علي بن أبي طالب مشهور، خلاص. فهذا شيء بدأه عمر بن الخطاب مبدئيا، فجهاد الطلب مشروع. بعدين انا عايز اوضح حاجه، بعض إخواننا من الدعاء المعاصرين زين بعضهم بحسن النية وطوية، وبعضهم للأسف الشديد يخدم مشروعات الإسلام الأمريكي والكلام الذي والله ما فيه عزة للإسلام أصلا. وأنا سأتكلم الآن عن أنه التدافع في الأرض من سنن الله عز وجل في الكون أصلا، وأنه في كل التاريخ الإنساني يعني بعض الناس يريدون أن يلزموا الإسلام بشيء حتى الكفار لا يلزمون به أنفسهم. بعض الناس ملكيون أكثر من الملك أصلا، ما في حد لا في التاريخ القديم ولا المعاصر ولا الحالي حتى بوجود أمريكا على كرأس الحضارة الإنسانية الآن أو كما يزعم ذلك، إنه دائما الحضارة العليا هي التي تفرض ذلك، وهذه من سنن الله عز وجل والتي بها أصلا يكون هناك يعني من القرار في الأرض وما إلى ذلك. خلاص، لا، النصوص متوافرة ومتواترة في مشروعية جهاد الطلب أصلا. يأتي الكلام بس أنا بتكلم في تسلسل منطقي معين. مفهوم الاعتداء، وهذا يعني أقوى ما يستدلون به، وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا. طبعا احنا اتفقنا انه ان الأخذ التشريعي يكون من الإسلام كما انتهى. يعني مثلا النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل المدينة وعقد العقد مع اليهود وقال المسلمون واليهود أمة على من عداهم، خلاص، هذا أول ما كان. لكن هل كانت الجزية قد شرعت؟ ما كانت الجزية من آخر ما شرع، خلاص. نعم، وكان هناك وثنيون بينهم، لكن هل أحد يستطيع، هل نرى فقيها معتبرا إلا من كان في قلبه زيغ كبعض هؤلاء الذين يظهرون في الفضائيات يستدلون بذلك، يستدلون بشيء قبل موت النبي عليه الصلاة والسلام بعشر سنين، لأن هذا تفكير كارثي في الحقيقة. إنه أصلا قبل أن يدخل النبي المدينة ما كان في أصلا تشريعات إلا النذر اليسير، مجرد فرض الصلاة، الزكاة ما كانت فرضت، لا في صوم ولا في حج، ما كانش في أصلا شيء من شرائع الإسلام فرضت. خلاص النبي داخل أصلا يقيم دولة، كيف يعني؟ بصراحة شيء يحير اللب، كيف إنسان يستدل بذلك؟ وإلا أنظر إلى ما قال ذلك، إيه اللي انتهى عليه الأمر بعد كده اللي بيستدله النبي صلى الله عليه وسلم دخل وضرب العهد وكذا؟ انتهى الأمر بقول النبي عليه الصلاة والسلام أخرجوا اليهود والنصارى من جزيرة العرب، فالذين عقد معهم العهد النبي عليه الصلاة والسلام صار إخراجهم من متحتمات الدين قبل موته، وقال لا أحل الجزيرة اليهودي ولا نصراني. هذا الذي يحتاج فقاهة في الدين، مع احترام الدكتور عصام بشير يقول هذا يحتاج فقه، لا، الذي يحتاج فقه في الدين هو معرفة الدليل الذي تستدل به على أي أرض تقوم أصلا. إنك ما تستدل بدليل هو خلاص هو في ذمة التاريخ. الشيخ قرضاوي لما بيقول الجزية في ذمة التاريخ، لا بالعكس، خلاص نحن ما نقول ينقضها، لكن لما نزلت الجزية هل نقول إنه هذه الوثيقة تمنع اليهود الذين كانوا في المدينة من أن يدفعوا الجزية لأنهم ليسوا محاربين؟ لا طبعا، لم يعتدوا يدفعوا الجزية، لأنه لما نزل أمر الله عز وجل النبي ومن تحته يستوون في وجوب تعاطيه، ليس لهم من الأمر شيء. يعني أنا الآن لو أعاهدتك على شيء في عقد ما ثم وجدنا أن ذلك يخالف الشرع، خلاص يعني ذلك العهد الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم كان قبل تشريع الجزية بتسع سنوات كاملة. فالأمر يتطور، نحن عندما نأخذ نظرة الإسلام لشيء ننظر إلى ما مات عليه النبي لا ما بدأ به النبي. وعمر بن الخطاب أحسنت لما دون الدواوين قبل أن يقوم بفعله المجيد في التاريخ الإسلامي وأخرج يهود النصارى من جزء العرب، أنا ما أتصور أنه كان ممكن نذهب إلى مكة المدينة نجد يهود النصارى في مكة المدينة، كان يعني شيء يعني هذه بيضة الإسلام. قبل أن يفعل ذلك عمر كان يجبي اليهود في المدينة، كان يأخذ منهم الجزية، هل فعل ذلك مخالف النبي؟ لا طبعا، واضح. هذا مهم جدا، غالب ما يستدل به إخواننا مش باستنتاج، هذا القرآن والسنة. آية الجزية ما الجواب عنها؟ اللهم لا شيء. فعل الصحابة ما الجواب عنه؟ اللهم لا شيء. فتوحات الصحابة ما الجواب عنها؟ اللهم لا شيء. إذن مخالفون الذين ليس لهم سلف وهم يعترفون بذلك، إذا قيل لأحدهم اعزوا قولك لواحد واحد بس من السلف، صحابة تابعين فقهاء أربعة لغاية حتى مفتي دولة العثمانية اللي ميت من بتاع 100 سنة، ما يستطيع يعزو هذا الكلام لأحد. هذا كلام من بنات أفكارهم أصلا، يعني هم يعترفون بذلك، يقولون هذا مع تطور العصر وكذا، خلاص أنتم أحرار، لكن لا تنسبوا ذلك للإسلام، يعني ينسبوه إلى رأيكم الشخصية. وهم محجوجون بالكتاب والسنة والإجماع وعمل الأمة. أي نعم، هذا القرآن. يعني ماذا يفعلون في القرآن؟ آية الجزية، عمل الصحابة. الصحابة لما دخلوا إفريقية تونس ما كان أهل يعتدى، لا حد كان يعرف شيء. لما دخلوا مصر ما كان حد عايز منهم شيء، دخلوا فرضوا الجزية انتهى. واضح الكلام؟ أنا بس عايز أوضح الكلام كاملا، عايز أوضح الهدف من جهاد الطلب. المهم آية وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، يعني قتال المسلمين الأوائل وهم من القرون المفضلة. هل كان مشروعا أم لم يكن مشروعا؟ فتح إفريقيا كان مشروعا أم لم يكن مشروعا؟ هم التابعون، النبي صلى الله عليه وسلم قال خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. أريد أن أعطيك أيضا دلالة، لا يوجد، هو واضح جدا، هو يوجد، لكن المشكلة في إيه؟ الشيخ سام تيمية يقول، الشيخ سام تيمية يقول الذي يريد الحق يكفيه دليل واحد، دليل واحد بس يكفي، والذي لا يريد الحق لا يكفيه ألف دليل. قول آخر سنة يقول أيضا من بعض إخواننا هؤلاء، قال أهل السنة يستدلون ثم يعتقدون، وغيرهم يعتقد ثم يستدل، يعني واحد أصلا يرى رأيا فيعجبه بهواه ثم طبقا لما اعتقده. طيب يعني الشيخ القرضاوي هو اللي مش متأخر، مين قبل الشيخ القرضاوي قال بقول الشيخ القرضاوي في الجهاد؟ لكن غير أهل السنة الأول يعتقد الشيء ثم يجري بقى يبحث عن الأدلة، لكن أهل الحق هم أصلا ينظرون في الأدلة الموجودة ثم يعتقدون طبقا لها. أنا أقول لك شيء، الله عز وجل قال ما هو ليس معهم دليل، هو إيه اللي معهم من دليل؟ عقد اليهود، والله حرام الاستدلال به هذا. ولا تعتدوا، من فهم أن لا تعتدوا معناها دفع جهاد الطلب قبلهم من المسلمين؟ يعني هل يجوز أن المسلمين كلهم يجتمعون على ضلالة؟ ثم الآية ليس فيها معنى ما يقولون، بل فيها ما ينقض دعواهم. كيف؟ هقول لك. المهم الله جل يقول قل للمخلفين من الأعراب، سورة الفتح، لحد عنده الآية يضعها، قل للمخلفين من الأعراب الذين تخلفوا عن غزو التبوك ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليم. هذه الآية نزلت في شيء، هذه من الآيات التي سبب نزولها متأخر عن موت الرسول وهو قليل. خلاص، من قال إن أولي بأس شديد؟ لا ده واضح ضدنا. شفت بقى نحن بنستدل بعدين، نعتقد بأننا نستدل. فين في الآية إن هم اعتدوا على المسلمين؟ انت قلت عايز نص واضح وصريح، فين هنا في النص؟ اي دولة ممكن تكون قول ذات بأس شديد؟ ايران ذات بأس شديد، ما قاتلتنا عادي جدا. الذي اكثر من ذلك ايه تفسير الآية؟ من هؤلاء القوم؟ قولان لا ثالث لهم عند المفسرين، إما أن هم الروم أو بنو حنيفة أصحاب اليمامة. خلاص، أصحاب اليمامة لما أتباع مسيلمة المرتدون. وبالمناسبة المرتدون لم يحاربوا المسلمين، يعني قتال أبي بكر الصديق للمرتدين كان جهاد طلب. خلاص، وما ذكره الشيخ القرضاوي رحمه حفظه الله عز وجل إن أن المرتدين قد تجيشوا وحاصروا المدينة، يعني أنا أشهد الله عز وجل، وطبعا يجب أن نفرق بين القول والقائل، الشيخ له احترامه، لكن أن هذا كاذب أصلع له قرنان. يعني أنا ما رأيته في كتاب تاريخ إسلامي مطلقا، حتى في الشاملة ما تجد هذا الكلام أصلا، بل المسلمون دخلوا عليهم الدار، ما في، بل الذي مشهور بمعركة الحديقة هم صوروا عليهم الحديث يعني هم دخلوا عليهم ما في حد من المرتدين راح للمسلمين قال لهم انتوا في حالكم احنا كفرنا مش عايزين منكم حاجه ثاني اصلا ما في شيء اصلا خلاص ولو حملت الايه عن الروم فهنا قاصمه الظهر النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البخاري يقول ان اول سريه شوف الحديث هذا اللي بيقولوا كلمة الغزو ونقول فتح سيأتيك ردها الآن نصوص عدم الاعتداء وإيه مفهوم عدم الاعتداء أصلا في الإسلام أول سرية من تلك الأمة تغزو ده لفظ الغزو ولفظ الشرع يجوز استخدامه لا بأس أن يقول الإنسان أن المسلمين غزوا مصر يعني كلمة الغزو ليست كلمة كفرية يعني عادي جدا غزا القوم دخل دارهم عنوة إن أول سرية من تلك الأمة تغزو البحر يغفر لهم كويس مين أول سرية بقى غزت البحر في التاريخ الإسلامي؟ هو الجيش الذي كان في عهد يزيد ابن معاوية ده في عهد صغار التابعين كان مش من الصحابة ولا حاجة لما غزوا بعض جنوب أوروبا جنوب القسطنطينية طبعا هذا الحديث شوكة في حلوق الرافض خلاص هذا نص النبي صلى الله عليه وسلم يغزون البحر وما كان في حد ركب البحر على المسلمين ابدا البتة خلاص دائما اجتازوا دورة تدريبية انتظروا مجموعة من المفاجآت ربنا يسر ربنا يسر من المفاجآت ربنا يسر يتعلموا ايه كل ادمينية الباتو بيقولوا ما فيش جهاد دفع جهاد طلب ما هو دائما يتعلموا تمام طيب مسألة الاعتداء ما معنى اعتدى في اللغة؟ اعتدى في اللغة يعني تجاوز الحد هو بمعنى الطغيان طغى تجاوز الحد واعتدى تجاوز الحد خلاص؟ إذا دخل المسلمون دار قوم هل يشرع لهم الاعتداء عليهم؟ الذين يتكلمون ان هذه الآية مضادة لجهاد الطلب هل جهاد الطلب اعتداء اصلا؟ يعني اذا دخل المسلمون النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقتلوا شيخا ولا راهبا ولا امرأة ولا تحرقوا شجرا الى اخره خلاص قوله تعالى الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات والقصاص ومن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله هذه الآية لا تدل على اكثر من مشروعية الاعتداء على من اعتدى علينا هذه الاشكالية تلك الآيات هي التي يسميها الاصوليون الدليل اخص من الدعوة انت تقول بعدم مشروعية من لم يقاتلنا اين ذلك في الآية وقاتلوا في سبيل الذين يقاتلون هذه الآية لما نيجي نفسرها نقول هذه دليل على مشروعية قتال من اعتدى علينا كل هذه الآيات في مشروعية جهاد الدفع لكن أين هي من تحريم جهاد الطلب طيب الله عز وجل يقول في سورة براءة خلاص وهي ما آل إليه الأمر في الجهاد وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر منين ده بقى ما ده منين من القرآن والسنة استنتاج برضو استنتاج يدافعه النص إزاي وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا الذين لم يقاتلوكم إلا الذين سالموكم لا إلا النوع الثاني للفقهاء بتوعنا بيقولوا أهل العهد عندنا أهل الذمة دول بتوع الجزية وأهل العهد دول إلا والغير إلا بقى وضعهم إيه إلا الذين عاهدتم من المشركين ومش بس كده ثم لم ينقصوكم شيئا ومش بس كده ولم يظاهروا عليكم أحدا ما لسموش رسوم مسيئة هذا ينتقد به أي عهد أصلا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم اتفق الفقهاء رحمهم الله أنه لا يجوز إصلاح مع الكفار على التأبيد عكس جواز المتعة كده لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما صالح صلح الحديبية صالحهم على 7 سنين ما صالحهمش على الأبد ليه؟ عشان يأتي وقت المسلمين يجوز لهم غزوهم لما أصلح شوف الآية شوف شوف النص فأتموا إليهم عهدهم إلى مدته ما فيش عهد إلى يوم القيامة خلاص إن الله يحب المتقين طب غير إلا الذين عاهدتم دول فإذا انسلخت أشهر الحرم إذا انتهى عهدكم مع قوم عاهدتموهم فما بالك أصلا بقوم ما في بيننا بينهم عهد فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا أسلموا يعني وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم وإن أحد من المشركين استجارك القسم الثالث من المشركين كله مستنبط من الآيات كلام الفقهاء يا إخوة ما كانش استحسان منهي عنه بالهوى ده المستجير اللي هو بيسموه المستمع فضل يا أخي وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة ذلك بأنه عشان كده احنا لا نجيز العمليات التفجيرية في السياح هذا حرام وعين ربنا بينبع مسألة ان مفيش حاجة اسمها المشركون يسلموا المسلمين من كل وجه هذا ايضا فكر ملكي اكتر من الملك من الله عزيزي يقول كيف وان يظهروا عليكم هو اللي سيبكم سيبكم عشان مش قادر عليكم ده انتوا الصين اللي الناس بتحب الصين وبتمجد في الصين الصين قتلوا اكتر من 100,000 مسلم في شهرين المسلمون الايجوريين ولا حد يسمع عنهم ولا حد يعرف عنهم اصلا حاجة متى ظهروا عليكم خلاص كيف وان يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة إلا يعني قرابة ولا ذمة يعني عهد هم إن قدروا عليكم لا تكونوا أغرارا ساذجين كالذين يبحثون عن رضا اليهود والنصارى والله نفى أن يرضوا عنا كذلك لا تبحثوا عن ذلك هم إن ظهروا عليكم إن تمكنوا عليكم وإنتم أيضا إن تمكنتم عليهم يجب أن لا تتركوه يعني يعيشون في الأرض فسادا إن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة لا قرابة ولا عهد ولو كنت أقرب إيه ولو كنتم أقربائهم واضح الكلام كلام جلي فقوله عز وجل فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم هذا هو عمدة الباب عند الفقهاء رحمهم الله وعند الصحابة والتابعين ومن بعدهم على مشروعية جهاد الطلب وهذا من آخر ما نزل تجد بقى ردود على تلك الآية ما يلي واحد إن هذا خاص بمن عاهدهم النبي عليه الصلاة والسلام في صلح الحديبية خلاص مفهوم الكلام طيب هذه الشبهة نحن نقول لهؤلاء عشان تعرف بس تعدد المعايير ان هؤلاء الاخوة بعضهم من اهل الفضل للأسف لكن بعضهم راجع عليه ذلك الامر يقيسون بمقاييس كثيرة جدا في نفس المسألة طيب الآية التي تستدلون بها ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين ليه مخالفكم ان يقول هي ايضا خاصة كيف تستدلون بها على عموم هذه آية نزلت في بدر ما ليها علاقة بشيء اخر ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم خلاص ما تكون الإجابة الإجابة تكون العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب طيب تفضلوا هاكم إياه خلاص صحيح وهذا كلامهم صحيح نحن لا نمنع الآية الأخرى نقول نعم هي عامة تمنع من الاعتداء خلاص العبرة بعموم اللفظ لا خصوص الساق، خلاص على الرأس والعين. ثم يعني إن أردتم إيغالا في الاستدلال فآياتكم متقدمة، وتلك الآية من أواخر ما نزل، نزل سنة 7 أو 8، وآياتكم نزلت في غزوة بدر اتفاقا، يعني في سنة 1، سنة 3 عفوا. فبأي شيء تستدلون؟ طب هل تعلمون أن الآيات التي ذكرتموها جماهير العلماء، يعني لو هتعمل نسبة إحصائية بأسماء العلماء هتجد ما يزيد عن 80% يقولون كل تلك الآيات منسوخة بآية السيف. إيه آية السيف دي؟ المذكورة، فإذا انسلخ الأشواري دي آية السيف، آية 5. فإيه رأيكم؟ يقول لا نسلم، خلاص ونحن كذلك لا نسلم أن آياتكم تلك تخص هذه، خلاص. قول ابن سخية وقول الطبري وابن كثير والسدي من قبلهم، وقتادة كان يقول من شاء أن يباهلني في نسخ ما قبل آيات السيف به باهلته، لعايز يباهلني أباهله، وهكذا خلاص. وبعض أهل العلم يرى أن هي محكمة، لكن محكمة فين؟ في موضعها، لأنه من علامات أهل الحق ألا يضرب القرآن بعضه ببعض، القرآن لا يضرب بعضه بعضا، ولو كان من عندي غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، خلاص. إذن جهاد الطلب مشروع مع نفي الاعتداء، هذا لا ينافي ذاك، وهذا فعل الصحابة. من أدلة أهل السنة والجماعة على مشروعية الجهاد ده، هم حتى أنهم بيدخلوا جهاد الطلب ده في العقيدة، اللي يقرأوا كتب العقيدة يقولون والجهاد ماض مع كل إمام بر وفاجر، حطوا الجهاد ده في كتب الأعتقاد. ليه؟ لأن الأصدقاء من الروافد يرون أن طبعا الجهاد غير مشروع إلا مع الإمام المعصوم. النبي صلى الله عليه وسلم قال الجهاد ماض إلى يوم القيامة، الجهاد ماض إلى يوم القيامة. قال أهل العلم ومعلوم أنه ليس في كل عصر تستباح بيضة المسلمين، معلوم أنه في كل أنه ليس في كل عصر تستباح بيضة المسلمين. فما معنى قول النبي الجهاد ماض إلى يوم القيامة؟ يعني على قول القائلين أن الجهاد جهاد دفع فقط، يعني الدولة العباسية عاشت قرونا ما دخل ساحتها أحد أصلا، لدرجة ساعات في أوقات الفراغ كانت تنقسم دويلات، كمان مش لاقين حد أصلا يحارب، خلاص ظهرت دولة طولونية والإخشيدية والأيوبية ودولة الزنكين على 43 سنة، يعني كان بيصحى بدري كان بياخد حد يعملها دولة، ودولة المرابطين في المغرب، خلاص. والحقيقة كل كان ده لا يسند شيء من التاريخ، ما فين الكلام ده؟ دولة العباسية الثانية ظلت على مقامها حافظة كيانها زي صافو كده لغاية ما دخل هولاكو بغداد بمساعدة ابن العلقمي وجماعة الرواخط، كانوا قاعدين في خيرهم أكفين خيرهم شرهم، فاهم؟ ما كان في شيء أصلا، لا اعتداءات ولا غيره، خلاص. وكان الراجل بتاع الروم غلبان ومسكين بيبعت كل سنة للخليفة ساعات وسمك، الراجل كان بيتبادل للمسلمين، خلاص. الجهاد ماض إلى يوم القيامة. طيب حتى إن قلتم لأن الاعتداء من بعض المخالفين ماض، إيه صورة الاعتداء ده؟ هل هو دائما عسكري؟ يجب أن تقولوا لا، إن التاريخ لا يسند أحد يقول بذلك. فين إن كل الجهاد، فين إن طول إلى 14 قرن، يعني محمد الفاتح لما غزا القسطنطينية مين كان يعتدى على محمد الفاتح؟ يعني كان إيه غرضه من فتح القسطنطينية إلا توسيع رقعة المسلمين والكلام ده؟ لما المسلمون فتحوا كل المغرب الإسلامي ده اللي هي بلاد البربر، لغاية ما وصلوا إلى المحيط، وصلوا إلى موريتانيا. فين دول وفين الإسلام أصلا؟ يعني هم لو أرادوا للإسلام ضرا ما استطاعوا، هم ما يوصلوش أصلا. مفهوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال الخيل، هذا ما أدلتنا أيضا، الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة. وقال جعل رزقي تحت ظل رمحي، جعل رزقي خبات أشوف الخاص نعم عفوا قال جعل رزقي بعثت بالسيف، اللي بيقولوا الإسلام ما تشرب حد السيف، نفي هذه المقالة بذلك الشمول غلط أيضا. الإسلام انتشر بالدعوة والسيف كليهما معا. ما الإسلام لا يكره أحدا على الدخول فيه بالسيف، لا يقبل من مكره قول أصلا، لا إسلام ولا كفر ولا زواج ولا غيره. لكن من عامل انتشار الإسلام الفتوح طبعا بالسيف. المسلم كان قاعد في طنجة، واللي كان قاعد في جاكرتا، واللي كان قاعد في جنوب فرنسا، كيف كان يصل إليه الإسلام لولا أنه وجد المسلمين دخلوا داره ورأى من أخلاقهم وعرض عليه القرآن وما إلى ذلك؟ فين الكلام ده بقى؟ أنتم الآن تزيدون في النص ما ليس منهم، والذين معهم الآيات البينات تردونها بالاستدلال بالاستنتاج. ما فيش، فين الكلام ده؟ فين في النص؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت بالسيف بين يدي الساعة حتى. شوف بس الغاية، ما فيش استنتاج، شوف الغاية من النص نفسه. حتى يسلمني الناس، حتى يعبد الله وحده تعالى لا شريك له. هو ده تعريف الجهاد، القتال حتى تكون كلمة الله هي العليا، مش حتى السلام والأمان. بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد، هذه الغاية. المسلمين قاعدين، وناس في كشمهستان قاعدين سلمين بس بيعبدوا العجل، والمسلمون عندهم قوة وغلبة، يسن لهم ويستحب لهم أن يغزوا هذه الدول. نحن قاعدين يعبدوا العجل وربنا لا يعبد في تلك الدول، لأن ندخل نعرفهم على الإسلام خلاص، ونرسل إليهم إما أن تسلموا أو تقاتلوا، لأن دول كفار ليس لهم جزية. يقولوا لا والله إحنا مش عايزين نسلموا الكلام هذا خلاص. والله يكون لك نظر يا أخي أحبكم، والله يكون لك نظر. فيقول له لا إحنا مش عايزين الإسلام ده بتاع طيب تعالوا بقى، طبعا ما تحبوش الإسلام لأنتم مشركون، ندخل عليكم لو وجدنا منكم ممانعة هندخل عليكم، مش هنقتل الناس في الشوارع زي ما بيعمل الأمريكان، ولا احنا نكره أحد على الإسلام، لكن هذه ستكون دولة الإسلام خلاص، ولا نقر فيها مشركين، إما أنتم تسلموا أو تقاتلوا، أو لو كانوا يهود أو نصارى يدفعون الجزية حتى يعبد. هذه الغاية، نشر الإسلام حتى يعبد. لأنه يجب المسلم لما يتكلم في ذلك الأمر يتكلم من منطلق أنه يملك الحقيقة المطلقة. خبرت من نظري مهمة جدا، نحن نملك الحقيقة المطلقة، الإيمان بالله والنبي عليه الصلاة والسلام هذه حقيقة مطلقة ليست نسبية خلاص. تاني الحديث بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله تعالى وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبه بقوم فهم. ما معنى المعتدين؟ المعتدي هو من يجاوز الحد لكن الذي يبقى في الحد، هل يسمى معتديا؟ لما يجي نحارب كشمهستان دي ونضرب وزارة الدفاع ده اعتداء، دول مقاتلين. لكن نضرب المدينة هيروشيما بقنبلة نووية، نقتل النساء، ندخل على الكنيسة نفجرها، ده اعتداء. لكن غير كده اعتداء؟ ليس اعتداء. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم، آية محكمة متأخرة عن تلك الآية أصلا وناسخة لها في أصح قول العلماء. بس أنا لا أحتاج بنسخة لأحد، أنهم يقول لك لا بلاش نسخ، منهم في 80-90% من العلماء لا يختلفون أن آيات هذه منسوخة بآية السيف، ارجعوا كتب التفسير كل انت بتتكلم عن الصحابة فهم الصحابة ابن عباس وابن مسعود وعبد الله بن عمر دول فقهاء الصحابة مش الصحابة بس يعني كل آيات دي منسوخة بالسيف أصلا ارجع لكلامهم يقول ذلك كان قبل السيف كل منسوخ بالسيف بل كان الجهاد شرع واستقر الأمر ممكن للمسلمين في الأرض خلاص جل الصحابة فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم آية ده قرآن واضح وصريح ما في تخصيص وقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم طبعا هنا في احتمالين بس يا إما يسلموا تابوا وأقاموا الصلاة أو يقتلوا لأن هذا في المشركين أما أهل الكتاب فعندهم الآية الأخرى لسورة التوبة برضو ده من آخر ما نزل سورة التي نزلت بالسيف التي لم تبدأ بالبسملة من أجل ذلك قاتلوا الذين لا يؤمنون قاتلوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون وهم صاغرون واضح ارجع تاني انت مكنتش موجود بقى سورة التوبة شوف الآيات بتقول ايه وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم إلا المستثنين مين المسالمون الذين لم يبدأوكم بقتال الذين لم يعتدوا عليكم لا إلا الذين عاهدتم أهل العهد اللي احنا قلنا عليهم أهل الصلح إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم العبرة بعموم اللفظ بقى ما هو دي ده نفس الصلح الحديبية لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وإلا فإن آية قاتلوا الذين يقاتلونكم نزلت بالاتفاق في بدر مفيش اعتداء احنا نكمل الان الا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم احدا فاتموا اليهم عهدهم الى مدتهم ان الله يحب المتقين طب غير الذين عاهدتم اللي احنا مفيش بينا بينهم عهد اصلا فاذا انسلخ الاشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم ابن عباس يقول حيث وجدتموهم في حل او حرم لما احنا بنقاتل الكفار حيث وجدتموهم السؤال الان حيث وجدتموهم دي هي يخرج منها المسالمون الكفار الباقون على كفرهم الذين يعني على قولكم لا يطالب المسلمون بغزوهم لنشر الإسلام أو عرض الإسلام عليهم في بيوتهم كيف تفعلون في قوله حيث وجدتموهم هتقولوا لا تعتدوا جبتوا منين بقى المعتدي دي في الآية فين دي في الآية المعتدي ده الإشكال الاعتقاد ثم الاستدلال يا اخي طب ما الايه الاخرى نزلت في بدر ما هي عامه الايه الاخرى نيكي انها منسوخه هي اصلا نزلت في بدر نزلت في غزوه بدر ما هي في كل غزوه لا تعتدوا على هؤلاء اكثر مما اعتدى عليكم لا تعتدوا عليهم والشر الحرام بالشر الحرام نزلت في سريه ذات السلاسل طيب يعني أنت الآن ترى أن الإنسان الخليفة المسلم الاعتداء في اللغة هو مجاوزة الحد هل يا أخي الغزو اعتداء أم لا في رأيك أنت وهنا هنا الخلط. انتم فاهمين ان الاعتداء معناه الغزو؟ الغزو اعتداء ام لا؟ مشروط بايه؟ انت الان تقول نعتدي عليهم بقدر الاعتداء علينا. لو في دولة بتشتم المسلمين فغزوناهم في دارهم، ده اعتداء ولا مش اعتداء؟ ما انا بسأل اهو، اعتداء ولا مش اعتداء؟ ده انت تعتبره اعتداء ولا مش اعتداء؟ ممتاز. هل هذا في عين الشرع اعتداء ولا مش اعتداء؟ يعني مسيلمة الكذاب وقاعد في بني حنيفة في اليمن في حاله، ليه أبو بكر راح قتلهم؟ ما في عصيان ولا في شيء. بالمناسبة هذه كذبة تاريخية، بقولك لها قرنان اتنين كده، ما فيش حاجة من دي خالص، لا عصيان ولا حصر المدينة ولا طلعوا من بني حنيفة. هو وساجح كانوا قاعدين، وكان الرجل يقول لمن يأتيه عشان يؤمن بي، يقول له قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد النبي حق ومسيلمة رسول الله. يعني الرجل كان مؤمن بالنبي، ما فيش شيء من ده. بلاش. النبي صلى الله عليه وسلم لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل أكثر من واحد كانوا يسبونه، بس مش أكثر من كده. حتى أنه قال في أحدهم اقتلوه ولو كان متعلقا بأسر الكعبة. هذا كان يجب سبه فقط ليس قتله، هو كافر أصلا. يعني هل الذي يسب الرسول من الكفار يقتل؟ نعتدى عليهم بمثل ما اعتدوا علينا، نسبه بس. هذا لا ينضبط. مسألة يشتم ويحرض هذا لا ينضبط. إذن نرجع إلى الأصل أن ذلك أصلا مشروع. يعني أن الدنمارك لو أن المسلمين لهم دولة وشوكة ورأوا أن يغزو الدنمارك في عقر دارهم، ده يبقى اعتداء ولا مش اعتداء؟ طب اقول لك طيب يعني كيف مش اعتداء؟ المهم النبي عليه السلام، عشان اوضح لك ان الشرع ليس كما فهم هؤلاء المعاصرون، ايوه انا بتكلم على حتى اللي بيقولوا لازم اعتداء، فما دول اعتادوا علينا، لكي يبين اصلا ان فكره الاعتداء هذه فكره لا تنضبط. اعتداء بالقول ولا بالفعل ولا بالدعوه ولا بالحرب، خلاص. والا فذلك كله ليس مشترطا عندي اصلا. يجوز للمسلمين غزو اي دوله بلا اعتداء لاعلاء كلمه الله عز وجل ولادخالها في حياض الاسلام، كل الكلام ده يجوز. وللمسلمين حقيقه منا في اعناقنا، لولا انهم دخلوا مصر ما كنا امنا ولا عرفنا الا ما شاء الله، الا ما شاء الله اقل القليل. يعني بدل ان احنا نتنكر لهؤلاء الصحابة من العرب والمسلمين، قال لهم منا في عناقنا. عمر الخطاب له منا في عناق كل مصري وكل افريقي بشكل عام، وعمرنا اصله منا في عناقنا، هذه جبال من الحسنات، كلنا في حسنات هؤلاء لانهم غزوا تلك الدور، خلاص. ثم انه الارض لله ونحن عباد الله، ومعنى الحقيقة المطلقة. يعني بيتكلموا هذا كلام ليبرالي، كلام انت بأي حق ما تحدش منهم ضرب المايك يا أخي. ثم الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، لا نعتدي. إذا غزونا فغزونا له أخلاق، نحن من شرعنا أخلاق الحرب، تلك الأخلاق للحرب هي التي تنفي الاعتداء. دين الله يجب أن يحكم ويسود في الأرض، تحكيم شرع الله عز وجل في الأرض، وأن يدخل كل بيت بعز عزيز أو ذل ذليل، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا ليس اعتداء، هذا مراد الله عز وجل. أي نعم، الغزو منفك عن الاعتداء أصلا، هذا الذي من فكرات الفكرات العصرانية وفكرات القومية الجديدة ومسألة حقوق الإنسان الباطلة التي تقال إنه الغزو مطلقا غلط. لا مش صحيح، أنا قلت الحديث، أول سرية من تلك الأمة تغزو هذا البحر يغفر له، تغزو هذا البحر، تغزو هذا البحر، غزو حيوان وبين، تغزو هذا البحر. نعم، اكتفي بهذا القدر، لكن فقط انا ارجو من القائلين بانه كل الجهاد في الاسلام، يعني هو جهاد دفع لرد المعتدين فقط، كله هكذا، يعني أن يسندوا قولهم هذا إلى أحد غيرهم، غيرهم هم، لأن هذا قول هم ابتدعوه في الدين حقيقة، هذا قول مبتدع فعلا، إنه قول ليس له، أي قول ليس له سلف فهو مبتدع، أي قول ليس له سلف فهو مبتدع. فمع إجلالنا للشيخ القرضاوي والشيخ عصام البشير وزير الأوقاف السابق بالسودان، غير عصام المراكشي طبعا، وكل هؤلاء جزاهم الله خير، لكن من يقول هذا القول يجب عليه ألا يلزم أحد من فهمه الخاص، لا سيما إن كان فهمه الخاص هذا مخالفا لإجماع المسلمين. ما في أحد المسلمين يعرف هذا، وسيرة المسلمين العملية قبل كلامهم العلمي يدل على خلاف ذلك كما قلنا، لأنه من كثرة ما تكلمت في هذه المسألة مع بعض إخواننا المخالف معه كل شيء، المخالف معه القرآن، معه السنة، ومعه إجماع العلماء، لكن الذي يقول بأنه كل الجهاد هو دفع ولا جهاد للطلب، وأنه إذا كان قوم مسالمون في دورهم لم يجوز الدخول عليهم في نطاق عدم الاعتداء الذي حده الرسول وهي المحظورات التي تكون في الحروب، هذا هو عدم الاعتداء، لا يقتل شيخ ولا امرأة. ارجع للتفسير، ارجع للسيوطي في دور المنصور، ما كيف فسر، كيف فهم العلماء والصحابة أصلا ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين، قال لا تقتلوا شيخا ولا امرأة، هذا الكلام نهيك أصلا، كما قررت أنا أن هذه الآية جماهير العلماء على نسخها أصلا، كل ما في معنى ذلك كل هذا منسوخ بآية السيف على أصح قول العلماء، وإن لم يقل به فلا تعارض أصلا، الأخوان لا يضرب بعضه بعضا. حياكم الله أخي أدهم، أخي أدهم حياكم الله، خلاص. هذا هو الإطار، تدافع في الأرض من سنن الله عز وجل، ولولا دفع الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ما رأيكم في من يقول إن جهاد الطلب يشرع إذا منع من نشر الدعوة فقط؟ هذا أيضا من بدع المعاصرين، إذا لم تكن الدار محل صلح أو أمان بمدة مع المسلمين وراء الخليفة أو الإمام العدل لا الفاسد مصلحة، لم من بدع بعض المعاصرين للأسف في الكتب يكتبون هذا الكلام، رأى مصلحة لذلك الجهاد جاز له، مش وجب لكن جاز. ولكن أصلا في الغالب أيها الإخوة جهاد الطلب لا يخلو من حكمة، أقل ما يقال فيه أنه وقائي خلاص، إن حتى على طريقتكم، هو الوقائي ده مش من أنواع الدفع، صورون يعني أذلاء وهم أذلاء. الذليل من أذله الله عز وجل، خلاص. والعزيز من أعزه الله، الله أعز المسلمين وأذل الكافرين عز وجل، فإن العزة لله ولرسوله والمؤمنين، وقال فلله العزة جميعا، الله يعز من يشاء ويذل من يشاء. أيوة خليك مخضوط خلاص. النبي عليه الصلاة والسلام قال ذلك، قال بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذل الذل أو والصغار على من خالف أمري، اللي هو حضراتكم يا أستاذ أحبكم أحبكم والله، يعني إنسان ارتضى أن يبيع عقله، أن يعبد إنسانا مثله، وأن يعبد ثلاثة آلهة في أفكار وثنية ما لها يعني محل من الإعراف في ذلك العصر على الأقل، احترم عقلك حتى يحترمك الناس حقيقة فعلا. يعني يجب أن تفيق من هذا الأسر والله العقلي حقيقة يعني. نعم يلا فضلوا معكم مايك وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم.